نبدأ نتوكل على الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبداية أرحب بإخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أرحب بشيخ الكريم الدكتور عبد الله الزغبي. شيخنا بارك الله فيك، أهلا وسهلا ومرحبا. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. اللقاء النهاردة أنا بعتبره في غاية الأهمية، ولقاء شائك جدا. يعني أنا حاسس كده اللي ممكن تقول الواحد شايف الجبل ده يقول لك قول له الجبل ده من هنا لهنا ممكن يكون سهل شوية عليه، أيسر من أنت تقول له الولد ده ربيه، البنت دي ربيها. يعني احنا في ظل المتاهة اللي احنا فيها والشغب والنت والتلفون والفتن والدنيا المفتوحة، تحس الموضوع فيه مشقة جدا، تعب جدا. ولذلك الموضوع مهم. يعني هدف كل أب، هدف كل أم، أي أب فعلا يعني صالح يريد الخير والهداية لأولاده فعلا، وكذلك كل أم فعلا هي نفسها في الحياة، أو الأب نفسه في الحياة اللي يخرج من الدنيا دي فعلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وولد صالح يدعو له. يعني ممكن الإنسان يموت، كل الناس اللي حواليك دول أصلا ينسوك، أنت أصلا مش في البال خالص، لكن تخيل بقى ما يكون لك ابن بيدعو لك في السجود، ابن بيدخل عليك رمضان يدعي لك وهو صايم، في راح يحج دعالك، راح يعمل عمرة دعالك، بيتصدق عنك، بيفتكرك ليل ونهار. ففعلا ده أعظم شيء ممكن الإنسان، أو من أعظم الأشياء اللي ممكن الإنسان فعلا يخرج بها من الحياة، وولد صالح يدعو له. احنا هنا ما عملنا كده استبيان في موضوع تربية الأبناء، فوجدنا أكتر الأسئلة تتمحور في إدمان الأولاد للهاتف. بمعنى اللي الولد دلوقتي عايز التلفون، هات لي الشاحن، لا تقول لي صلي، لا تقول لي ذاكر، لا تقول لي روح أعمل درس، أنا مش عايز أعمل حاجة، أنا كل اللي أنا عايز أعمله في حياتي التلفون والشاحن وقطي ومحدش لي دعوة. المشكلة دي الإدمان، إدمان الهاتف بالنسبة للأولاد، التواصل الاجتماعي والقصة اللي حضرتك عارفها دي، ده علاجها إيه؟ الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. بداية جزاكم الله خيرا شيخ حمد، صلى الله عز وجل يا رب أن ينفع بكم وأن يستعملكم في طاعته ومرضاته. اللهم آمين. لا شك أن الأمر كما أخبرتم هو يعني يعتبر من أخطر الأمور على ظهر الأرض، ولا أبالغ في ذلك، لأن أبناؤنا هم امتداد أثرنا. ولا شك أن الأمر هذا أهميته لا تكتفي على مستوى، يعني لا نكتفي به على مستوى الفرد. يعني الأمر في تربية الأبناء ليس مجرد أن الإنسان يبقى أثره بولده، وإلا الأمم جميعا تقوم على الأبناء. يعني أبناؤنا شباب الغد وشيوخ المستقبل، وهم الذين على سواعدهم تقوم الأمم. فأبناء مصر، مستقبل مصر منوط بأبناء مصر اللي هم أطفال الآن. صح. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة، الأمر تعدى مجرد أن فقط يكون عندي ولد ينفعني عمله الصالح، وهذا لا شك من أرقى الأهداف، لكن الأمر يتعدى ذلك إلى نفع مجتمع كامل. صح. بل صح. والله لا أبالغ إن قلت أننا إذا أعددنا أبناءنا بصورة طيبة صالحة وتفاعلية ومؤثرة في المجتمع، ينتفع بهم العالم بأجمع. يا سلام. وإذا كان الأمر بهذه الخطورة، نعلم أيضا أن على المستوى الشرعي كل أمر مهم لابد أن يأمرنا الله تبارك وتعالى به. الأمر المهم الحسن الله عز وجل يأمرنا به، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نهرا وقودها الناس والحجارة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخره. وهذا ينبغي أن يعني يكون في أذهاننا ونحن نتكلم عن أبنائنا، أبناؤنا هم خير مشروع، أيوة. أفضل استثمار. ولذلك هذه النقطة لما غابت عن أذهان كثير من أولياء الأمور للأسف صار الناتج لا يعجبهم ولا يدرون ماذا يفعلون. يعني ولي الأمر ممكن يبدأ يعمل دراسة جدوى لمشروع أراده في حياته لصفقة معينة لكذا، فيستشير كثيرا ويذهب هنا ويسأل خبراء، وربما استورد وناس من الخارج يعني يستفيد من خبراتهم، كل ذلك ليكسب مليون، 2 مليون، 10 مليون، 100 مليون، مليار، أيا كان الرقم هدفه المادي جعله يعني يطوف الأرض حتى يخرج بأفضل استثمار ممكن. صح. لكنه عند الاستثمار الأمثل الامتداد الطبيعي له الذي يحيا من بعده وهو يحصد أثر غرسه فيه حتى بعد موته، الولد الصالح يأتي عند هذه ثم يضرب كفا على كف، أكلت وشربت وكسيت ووديت تعليم سواء خاص أو عام وأنفقت وعملت ودروس وكذا وكذا، والولد الولد طلع على غير الهدي، مش نه. الولد أنا أشكو منه ليلة نهار. فحقيقة نحتاج أن ننظر أو نعيد النظر لفهمنا لتربية الأبناء أصلا. إحنا فاهمين تربية الأبناء إزاي؟ هل تربية الأبناء عندنا هي تربية الأجساد، أكل وشرب؟ هذا يعني لا يحجز عنه أحد، بل يعني ولا اعذروني على هذا اللفظ، هذا الأمر مشترك بكل حي، يعني حتى أعزكم الله الحيوانات والبهائم ما هي بتأكل أبنائها وبتراعيهم من هذا الجانب، فما الفارق بين هؤلاء وبين الذين كرمهم الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم؟ فلا شك أن تربية الأرواح والأنفس والعقول أعلى وأكثر إرادة في الشريعة من تربية الأجساد. لماذا؟ إن لما تزكي روح ابنك بالأعمال الصالحة، وكذلك لما تزكي عقله بالنبهة والنفع واختيار الصالح وترك الطالح إلى آخره، وكذلك نفسه تتجرد عن قوة الشهوة والمحرمة وقوة التأثير المخالف، لا شك أن أنت يعني صنعت بطلا في زمن صارت البطولة فيه نادرة. فلا شك أنه استثمار أعلى بكثير، يعني هذا لا يعني ينقضه أحد ولا يشك فيه أحد. فاستثمار الأبناء، الاستثمار في الأبناء مهما تكلف من جهد ووقت ومال وعقل، أنت اللي هتحصد بعد كده الخير ده لا شك. صح. وبالتالي إذا كانت هذه المقدمة مبينة لأهمية الموضوع، فمن هنا إذا تكلمنا عن مسؤولية الوالد ما تتقاعس، يعني ما تقول والله إمتى مش فاضي أصلا أنا عندي الأشغال أنا عندي الأعمال. قلنا هو أهم من كل الأشغال ومن كل الأعمال بدلالة ربنا يعافينا يا رب وذريات المسلمين جميعا. اللهم آمين. إذا رأينا انحرافا في الولد ربما أنفق الوالد كل ما يملك لإصلاحه وما استطاع، صح، ساعتها بقى سعيك للمال وللكسب وللسلطان والكذا والكذا والكذا نفعك بإيش؟ ولا أي شيء، حسرة. وأنا شخصيا وأكثر الذين يسمعون شاهدوا هذه العناصر يعني بأنفسهم، من إنسان طيب محترم صالح دين، ومع ذلك ابنه ينحرف ويأسى لذلك، وكأنه يريد أن يدير عجلة الزمن إلى الوراء ليبدأ حياته من جديد، فيراعي المواطن التي قصر فيها في تربية أبنائه. تمام. فهذه مقدمة حتى لا نطيل التنظير. ندخل في صلب القضية. يعني المقدمة بتاعت حضرتك اللي يبقى كأب أو أم يبقى شغلهم الشاغل لاعتناء بالأولاد، إزاي يربي ولد صالح ولا يرون شيئا أغلى ولا أهم ولا أعلى من ذلك. نعم. يبقى رأس مالك أو زي ما حضرتك قلت كده المشروع اللي هو يستثمر في حياته تربية ابنه أو بنته. صحيح. تمام. نأتي إلى القضية التي يعني صارت من أهم قضايا العصر التقني، وهي إدمان الابن للجوال أو للموبايل المحمول. الحقيقة أن احنا زي ما قدمنا بالمقدمة دي، أنا أردت بالمقدمة أن أستفيد في كل ما سنتكلم عنه من إشكاليات وكيفية حلها. جميل. لماذا يلجأ الابن أصلا لل الهاتف. الهاتف؟ يعني إذا تدبرنا وجدنا إن كل مرض، كل إشكالية بتبدأ من أسباب، أسباب الإشكالية، ولذلك ما يقدرش معالج مهما بلغت رجاحة عقله أو عقله إنه يقدر يعالج مرض إلا لما يعرف أسبابه إيه، عشان يبدأ ينطلق من الأسباب فيعكسها. يعني أسباب المرض نفسها ممكن يكون العلاج فيها. على سبيل المثال قضيتنا هي الابن الذي أدمن، علاجه وكيف نقي من لم يدمن هذا الخطر. يبقى عندنا قضية مشتركة في نقطتين، تمام كويس، الوقاية والعلاج. تمام. من أهم الأسباب التي بسببها يدمن الابن الهاتف هي انشغال الوالدين. انشغال الوالدين لا شك. بقى إيه اللي يخليه أصلا يسيب متعة التعامل مع الوالدين مع عنصر حي متفاعل، فيلتفت إلى قطعة من البلاستيك على الحديد بتبث صور متحركة أو بتبث برامج وأفكار وحاجات. فهو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهو خارج الهارد بتاعه فاضي، احنا اللي بنضيف المواد على الهارد. فأول حاجة فهمناها له ان احنا مش فاضيين لك، انت وجودك في البيت مهم بس احنا عندنا اهم. في نفس الوقت مش فاضيين. هو في الحقيقة الرسائل وان بانت على لساني سخيفة واحنا عمرنا ما نقول كده، لا هو الحقيقة الواقع بيفهمه الطفل كده. ماليش دعوة بحسن النية، حسن النوايا وحده المجرد لا يصلح مجتمعا ولا يغير وجهة التاريخ. صح. الأمر ليس بمجرد أن نيتي أن ابني يبقى صالح. الأسباب اللي أنا أخذتها عشان ابني يبقى صالح هي اللي هتصلح الولد. فأين الوقت الذي بذلته مع الولد منذ نعومة أظفاره حتى تحرك داخل عدة أمور في داخل الطفل، تضبط عالم الأفكار وعالم الشعور فينضبط عالم السلوك اللي هو الأقوال والأفعال. لا تاني كده معلش. واحدة أيوة واحدة. ما كنا اتكلمنا عن المنظومة دي قبل ذلك. وهي لأهميتها أكررها كثيرا. السلوك البشري القول والفعل. بيقول إيه بيعمل إيه. ناتج مرحلتين أسبق. مرحلة عالم الأفكار، أفكاره عن العالم وانطباعاته، العالم الخارجي. هو خرج من بطن أمه صفر. صحيح؟ ما عندوش إلا الفطرة، لكن كعلم مكتسب صفر. يبدأ ينظر إلى العالم من حوله، فيبدأ يتعرف على العالم من خلال البيئة المحيطة. وهذا يعني من باب الإفادة الجانبية، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها، ولم يقل يسلمانها. يعني الإسلام دي الفطرة. فالشاهد في الأمر إن في أبواه في هذا الحديث معيار، لأن هذا المجتمع الصغير الذي ينقل إليه الخبرات، أبوه وأمه وأخواته، البيئة الصغيرة اللي حواليه. فإذا كان الطفل يرى أنه ليس بهذه الأهمية مهما كانت نية الوالدين، وأؤكد على هذا الأمر ليس بالنية، فانطباع الابن أنني لا أحتل نفس مكانة الشغل أو التليفون في إيد الوالد. ما هو ودي نقطة تانية هنجيلها، لكن خلينا الأول إن هو شاف إن التليفون أهم منه. تمام؟ اللي هو الأب أصلا بيضع التليفون والأم بيضع التليفون. تمام. والإخوات. الإخوات. أو لو ما كانش تليفون يبقى البلاي ستيشن أو كمبيوتر أو الألعاب. المهم إن في مشاغل في الدنيا أهم منه. تمام؟ فمن أين يستقي الخبرة؟ وخلي بالك الذهن البشري لازم ينشغل. فإذا لم ينشغل بالحق شغل بالباطل. ده أكيد. فهو عايز يملى الهارد بتاعه فاضي، الدنيا فاضية، هيملى الهارد منين؟ انت مش متاح، الام مش متاحة، الاخوة مش متاحين، لانهم برضو في اعمار مختلفة، كل واحد عنده انشغالاته. فهيدور على اول نافذة يتعرف من خلالها على العالم. ايه هي؟ الموبايل لو اتيح بين يديه. طب اول ما يتعرف على العالم هيلاقي العالم ملون، العالم جذاب، مليان مواد مؤثرة سواء سلبية أو إيجابية. لن نتكلم الآن، لسه هيجي الكلام على خطورة الموضوع، لكن هو ما زال الآن بيتعرف على العالم. فوجد أن الآلة دي بتعرفه العالم بصورة أسهل، ليست معقدة، مع أن هذا في الحقيقة متعب، لأنه هو بيعطل العقل عن مهاراته. يعني بيجيله المعلومة يعني خالص تمام. طيب بعد كده مزخرف وملون، انت اخرك لما تيجي تعلمني حاجة هتقول لي تعالى ما نشيل دي نحطها هنا، لا ده هو بيعلمه دي ضمن شوية حاجات كتير في فقرة فيها الوان وحركة ولعب ومزيكا الى اخره. فمع التدرب يعني مع التكرار يجد ان النافذة دي اسهل واريح ويجد فيها نفسه، فمن هنا بيبدأ التعلق، التعلق اول الادمان. هذه واحدة. التانية محاكاة الوالدين، احنا ذكرناها في الامر الانشغال، شايف اصلا ابوه طول الليل على التليفون او والدته مثلا برضو اخده وقت كبير جدا التليفون مستحوذ عليها، فهو نفس الحكاية. تمام. المحاكاة دي كفيلة ان هو يتطبع بذلك حتى لو كرر الوالد النهي الاف المرات. ليه؟ بمعنى يعني التربية بالمحاكاة اكثر عمقا وتأثيرا في نفس الابن من التربية القولية. تمام. ولذلك كانوا يقولوا في الحكم قديما وعمل الرجل في 100 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل. تمام. شيء مثل هذا يعني. فالشاهد ان العمل يعني اوقع في النفس من القول. ايوه تمام كده. تمام. العمل. فالمحاكاة، ولذلك عند علماء التربية عندهم التربية المقصودة والتربية غير المقصودة. التربية المقصودة ان انا احطك في برنامج معين عشان اطلع منك اهداف معينة، دي مؤثرة على حسب جودة البرنامج. التربية غير المقصودة مؤثرة اكتر من الاولى. ليه؟ لانها لا تعتمد على وضع برامج، ده بتعتمد على المحاكاة والمعايشة. والتربية غير المقصودة هذه اللي بتحصل تلقائية ولذلك بتكون اصدق. ولذلك معذرة على هذا، لكن هو لو تعلق بالهاتف للمحاكاة هو هذا معناه أنك صادق في شعورك تجاه الهاتف. أنت شعورك تجاه التعلق بالهاتف أصدق من تعلقك بابنك، هو صدق للأسف. طيب عشان ما يبقاش الموضوع كلطيمة عاشوراء فنبدأ نندب فقط، فهذه من الأسباب. كذلك من الأسباب ظن بعض الوالدين أن ده من التطور والحداثة والتقدم، وده خلل كبير. ظنهم ان العيل من صغره ما شاء الله بيمسك الموبايل ده، انت ما تعرفش كل حاجة. ما تعرفش تمسكه زيه. أيوة. لا ما شاء الله حدا بيعمل صح. كذا وكذا وكذا. تمام. طيب اختصارا اهم الاسباب عدم استغلال الوقت، عدم التعلق او عدم التربية بالمواقف مع الولد فاعطائه الوقت المناسب، وكذلك المحاكاة اللي بيشوفها الولد من أهله، وكذلك ظن البعض إن ده نوع من أنواع التطور والتقدم. هذا باختصار، وإلا الأسباب كثيرة. يعني حضرتك دلوقتي ذكرت 3، انشغال الوالدين. انشغال الوالدين كويس. الأمر الثاني طبعا انشغال الوالدين مع إتاحة الهاتف. تمام. لأن هو لو منشغلين وما بيتحوش هاتف مش هتعلق. تمام. هو يتعلق احيانا بغير برضو بالتلفزيون، ما هو برضو نفس مادة التعلق وإن كان الهاتف اخطر. نعم. انشغال الوالدين، محاكاة الوالدين اللي هو مثلا بيشوف ابوه قاعد بالاربع خمس ساعات فهو بيقعد زيه. صحيح. تمام. طيب الامر الثالث اللي هو ده كأن كده الواد متفتح متطور. ان احنا يعني تربيتنا حداثية. أيوة. احنا كده بربي الولد من صغره على هو اصل العصر ده بتاعهم. اصل هم مولودين للكمبيوتر كل المبررات الغريبة. وده من السلبيات. لا شك من السلبيات. تمام. تمام. خلاص. طيب. نخش على بقى الاسباب. طيب طرق الوقاية قبل طرق العلاج. تمام. بمعنى طرق الوقاية اللي في البداية ازاي تخلي نعم. ابنك ما يبقاش مدمن للهاتف. صحيح. ده المقصود. زي اصونه احفظه من الوقوع في هذا الضرر، لان الادمان ضرر. اي نوع ادمان ضرر. تمام. وهل هذا الامر سهل في الزمن ده؟ في ناس ناجحة كتير، بس هو المشكلة مش في كده. المشكلة هو هل انت قد التحدي ولا لا. قد التحدي ولا لا. لان هو انت هتتحدى الموج، انت هتبقى ماشي ضد التيار. ليه؟ قول لي على بيت ما بيديش الهاتف لولد صغير، هتلاقي قليل جدا موجود بس قليل جدا. طيب فلما دي اشكاليه ضخمه لوحدها تحتاج منا بصراحه الى اراده شديده. يعني انا منعته في بيتي، رحنا عند عمه قعد مع اولاد عمه على الهاتف. بل ولما شاف اولاد عمه الدنيا مفتوحه بدا في ذهنه يتهم والده بالتقصير في حقه. انت ازاي ما بتدينيش زي ده؟ متشدد شويه. وبعدين انت منغلق وانت ودي اللي بيجده كثير من المتدينين اذا ارادوا تطبيق السنه حرفيا او ارادوا يعني صوره قويه من معنى التدين فعلا بيجدوا هذه الصعوبات، نفس الصعوبات تقريبا. فتربيه ابن على قيم معينه في بيئه لا تعترف بهذه القيم او بتعترف ظاهريا لكن في الحقيقه ما بتطبقهاش تحدي. يعني اول امر لابد ان نعرف ان انا داخل مرحله تحدي. فلو ادها وان شاء الله ادها يبقى نكمل تمام. لو مش ادها ممكن تستاذن حضرتك دلوقتي اللي سامعني وربنا يتولاه، بس انت هتدفع ثمن غالي تمام. طيب التحدي هو انك انت هتبدا تلتزم ببعض الامور التربويه الصحيه بحيث، او طبعا مقصود بها الصحه النفسيه والعقليه للطفل يعني، وحتى لو كان ده على حساب انك هتراقب تصرفاته وهو عند وانتوا ضيوف عند حد او وانتوا عندكم ضيوف، اللي هي مواطن استغلال الطفل للمواقف، عارفها؟ لما نكون عند ناس فهو الطفل يحسن اصطياد، انت منعه من الشوكولاته مثلا فتبقوا عند حد، اخد من دي عايز من دي ماليش دعوه عايز من دي، فانت احراجا من الموقف بتقول اديله صح كده؟ فهو اديله دي، هو طفل مش غبي، الطفل ذكي جدا، فلذلك اصطاد الموقف المناسب عشان يلبي اللي هو عايزه. ده هيحصل زي ما حصل في الشوكولاته، هيحصل في الموبايل، هيحصل في حاجات كتير. واضح؟ فانا لابد يكون عندي الجاهزيه الكافيه ان احسن التعامل معاه في كل المواقف بصوره تاهلني ان انا امنعه في نفس الوقت ما هينوش. يعني بعض الناس تحسن التعامل بس بصوره سيئه، هتمنعه ولو عند الضيوف بس هتضربه قدامه، وده مساوئه اكبر. تمام. طيب نرجع للموضوع تاني، احنا هنتفرع كتير عشان ما نتشتتش. يبقى التحدي هو ان القيم اللي هنتفق عليها دي انت هتنفذها في كل مكان وهتراقب تنفيذها كويس. يعني كأن التحدي ده عبارة عن عناصر او اشياء انت هتلتزم اللي انت تعملها مع ابنك. صحيح. تمام. طيب اول القيم او الاتفاقات او الالزامات انك لن ترى احدا اهم من ولدك، وان له عليك حق الرعاية، وده الحق واجب شرعي، بمعنى اذا تركت هذا الحق فانت آثم. ايه؟ ما انا رايح اجيب له اكل وشرب. جزاكم الله خيرا، هذا جانب، وبقيه الجوانب؟ نعم. تمام. ومش بنهمل لقمه العيش في هذا الزمن صعبه، لكن مش معناها يعني بنقلل من قيمتك، جزاكم الله خيرا، لكن احسنت في جانب، طب بقيه الجوانب انت مسؤول عنها، صحيح؟ نعم. طيب الابن اذا كان تحت عينك مش معناه انك لازم تكون ملازم ليه، في فارق بين انك مراقب للتصرفات سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو إن أنت ملازم. ما أحد يطالب أحد بالملازمة، لأن الملازمة معناها أنك هتسيب شغلك وتقعد، طب هتسيب حياتك كلها وتقعد، وهذا غير مطلوب أصلا. وما كان الصحابة يفعلون هذا أصلا، ما كان أحد يعني بيعمل كده. طيب لا في نت ولا في تيك توك ولا في لكن كان هناك ملهيات أخرى، وده أمر برضو بينساه ناس كتير، بيفكروا أصل زمن الصحابة هو زمن النبي بس صلى الله عليه وسلم، فكان في النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أصحاب الرايات الحمر. الزنا كان عند ناس في أول، لا سيما في أول الأمر قبل المدينة ما تستحكم وتنضبط قوانين الشريعة عليها، فكان في أصحاب الرايات الحمر، واللي عاوز يروح. فإحنا ليه شايفين إن زماننا بس هو الصعب وأصلحنا معذورين؟ لا، كل عصر ربنا سبحانه وتعالى بيجري عليه من البلايا والاختبارات على أهل عصره ما يتكافأ مع الحكمة الربانية من وجودنا في الدنيا أصلا. تمام. احنا في دار اختبار، صح كده؟ صحيح. يبقى مفيش، أنا ليه بقول كده، بقطع العذر عن المبررات اللي هي مش قوية. تمام. طيب إنما مش معنى كده أن أنا بقلل من قيمة قوية جدا ومحتاجة عينيك في وسط راسك، لكن كل عصر له نوع من الاختبارات بهذه الأمور. طيب أنا هدي له وقت الكافي. الوقت ده يشمل إيه؟ هيشمل تنمية فكره بإن أحكي معاه كتير. أحكي معاه مين؟ ده مثلا عنده سنة، ده عنده سنتين، احكي. ده عنده ثلاثة أربعة يعني ما فهمش مواضيع، احكي. خمسة ستة، احكي. احكي لحد ما يبقى في مستوى فكرك، ساعتها هتكتسب صديق جديد. يعني ممكن اللي انا فهمته كده اللي انت تصاحب ابنك لا شك صاحبه، والام تصاحب بنتها والعكس برضه، وتصاحب بنتك وتصاحب ايوه لا وتاخده وتخرج وتقعدوا على كافيتيريا يعني وتشربوا حاجه سوا صاحبه. طيب اللي انا اردت ان انا اقطعه برضه هو اصل سنه صغير، صاحبه برضه صاحبه وراعي مستوى الفكر، لكن صاحبه انت بنفسك هتطور فكره وهتكسب صديق سريع. وابنك لو بقى صديقك هذه متعة والله متعة ما بعدها متعة، متعة نعمة من نعم الدنيا. تمام صدقت. فأنا اللي ببني الصداقة زي ما أنا وإحنا بنكسب بعض أصحاب إزاي؟ بنفرش لبعض. عجيبة شوية لا هي كده. إيه هي الفرش ده أو التمهيد بيحصل إزاي؟ أنا بوري لك جانب يرضيك وهو في نفسي غير مدعوة إلا تبقى صداقة مزيفة، جانب حقيقي مني بس يرضيك. وبحاول أستر عنك عيوبي وأنت كذلك. فبنتحد في نتلاقى في الجزء إنه في الجزء اللي إحنا فيه متفقين. كل ما الجزء اتسع كانت العلاقة أمثل، كل ما الجزء اتسع كانت العلاقة أمثل، لدرجة إن يحصل نوع من أنواع التوافق شبه التام. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر يوم صلح الحديبية كلام، يروح سيدنا أبو بكر يقول له نفس الكلام من غير ما يسمعه نفس الكلام حرفيا. هذه الصداقة عاملة إزاي دي؟ لا دي شبه مطابقة. إذا خلاصة الموضوع كل ما أنت تديله هيطبقك أنت، فهيبقى صاحبك اللي على هواك كمان، يعني صاحبك اللي على طبعك وطريقتك. جميل أوي. تمام؟ يبقى أول حاجة أصاحب ابني من الصغر. ممتاز. وأتكلم معاه عشان أطور فكره وعقله. تمام؟ جميل. وأكلمه في كل حاجة بس بالمستوى اللي يتقبله سنه. اللي يتناسب معاه. يعني بعض المعايير أنا لو كلمته عنها، لو تركت الكلام عنها حياء زي الأمور الجنسية وغير ذلك. طب هو هيجي له سن جسمه هيدعوه إلى معرفتها. لو انت مش فاتح الباب ومفيش باب للحوار، مفيش نافذة تتكلمه من خلالها، ابنك هيروح يعرف الحاجات دي منين؟ من بر. ومن اهم الامور اللي هيتعرف من خلالها على الحاجات دي الموبايل، النت طبعا. تمام. فانا ممكن افضل حريص ان صاحب ابني وبعدين تيجي الثغرة والموبايل يخش في حياته بسبب ان انا قصرت في جانب فكري معين حب يغطيه من هناك. بعض الشبهات في اتجاه الله سبحانه وتعالى، شبهات الإلحاد في اتجاه الدين، شبهات مثلا اليهود أو نصارى في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لو أنا ما عنديش نافذة أتكلم معه في كل حاجة، فهو لو شاكك في حاجة في ربنا سبحانه وتعالى بيجي يتكلم معي فأنا رد عليه بطريقة رائقة، هيكتم الشك، الشيطان هينمي الشك. فجأة ابني صاحبي وحبيبي هيروح خلاص الأبعد ربنا يعافينا إلحاد يا ستي يا رب. طب ليه؟ عشان إن ما عنديش نوافذ كفاية للحوار والإيه والفكر. فلازم انمي عالم الافكار عنده، ولازم انمي عالم الشعور ازاي من صغره. انا اعرف اوظف عنده ازاي يحس ناحيتي، ناحيه امه، ناحيه اخواته، ناحيه العالم اللي بره، دايره القرابه اللي بتتسع، اعمامه وخلانه. طيب اذا كان متفرعه اولاد اعمامه وكذا وكذا، وبعدين معرفه بقى على السن، معرفه حدود العلاقات مع بنات عمه، مع بنات خاله، مع النساء عموما الاجنبيات الى اخره، ده بينمو عنده منين؟ ما هو من خلالي، ما احنا اتفقنا ان انا المجتمع الاصغر. يبقى خلينا صاحبه. طبعا صاحبه دي محتاجه لوحدها يعني ايه لقاءات. فخلينا ايه نختصر في ان انا هصاحبه وانميه واعمل نوافذ لكل الحوارات، وبكونش بستطيل عليه في الكلام لو لقيت عنده سؤال انا مش عارف اجابته. تمام. الامر الثاني إن أنا كما قلت نفسك اللي بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنظم له وقته، تنظيم الوقت. طيب خلينا نتفق إن لحد سنتين ممنوع موبايل، صفر صفر في حياته، صفر وجوده. أول سنتين مفيش موبايل صفر في حياته. ده أصلا يدمر عقليته، يعني يشوهه، ده يعني خطورة الموضوع طبقا للدراسات أمر خطر جدا. وسرعة الأمهات بقى الكلام ده. يعني صراحة نداء للأمهات اللي بيخشوا المطبخ وبعدين الابن مزعج في السن الصغير فيحاولوا يلهوه بأي حاجة كرتون أو موبايل عشان يعني يلاقوا وقت للطبيخ أو لرعاية البيت ونظافة البيت. الوقت اللي بنهدره في ترك الابن قدام موبايل أو قدام تلفزيون في سنة في السن الصغير ده احنا هندفع ثمنه غالي جدا جدا بصورة لا تتصوروها أبدا. والإصلاح بيبقى أعضل وأصعب كل ما يكبر الإبن على نفس الطباع. طيب الأمر الثاني، طب أنا أنظم له وقته إزاي؟ أيوة إزاي؟ عندي أكتر من حاجة ممكن من صغر إذا نمت معاه صنعت عبقري. يا سلام. أعود القراءة اسمع يا ابني، ولو إن أنا أقرأ له على فراش النوم. كلمة فراش دي بتيجي جنبها حاجة تانية، ربنا عافينا. لا فراش النوم يعني إيه؟ ساعة ما يجي ينام أقرأ له شوية. والقصص يعني أنا أكون حريصا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أكون حريص على إني أقرأ له القصص. ليه القصص؟ لأن القصص جذابة للطبع البشري، طبعنا البشري إحنا بننجذب للقصص. يعني قصص عن النبي عليه الصلاة طيب والسلام، قصص عن يلزم أو طبعا دي من أفضل القصص، وأدمج معها قصص الحيوانات زي عالم الحيوان، زي كليلة ودمنة اللي فيها أهداف وقيم قيم معينة. نعم. تمام، زي توظيف الشجاعة، زي النبل، زي الكرم وآثار الكرم، زي كده. تمام، وانتقي بعناية جدا القصة اللي هيعجب بيها، القيمة اللي فيها تنغرس جواه. تمام، فلا بد ان انا اعتني جدا في اختيار القصة. طب قبل ما نكمل، هو احنا كل ما نقول حاجة بتحسوا ان هي تكليف زائد، الامر يستحق. والله مهما ظننتم الامر يستحق. تمام، طيب اعوده القراءة، هقرأ له وهو جاي ينام، وبعدين وابتعد طبعا عن القصص المثيرة للمخاوف والمثيرة للغضب والمثيرة للقلق، وان الحالات الشعورية دي عند الطفل عند النوم بتأثر عليه سلبيا في امور كثيرة. وبتستغربوش بقى لو كان هو بتفرج على حاجة مرعبة في الموبايل او على التلفزيون، او حد حكى له حاجة مرعبة، ولقينا فجأة انه بقى عنده ربنا يعافينا يعني سلس بول او كذا او كذا او صار، حتى لو سنه كبر شوية. وارد جدا، وارد يحصل مآسي. تمام، فاحرصوا جدا بالذات وقت النوم. يبقى قصة لها أهداف أنا انتقيتها بصورة جيدة. طيب أعلمه القراءة برضو في إن أنا دايما بجمع البيت ونقرأ سوا. تمام، ولازم من ضمن الأساسيات إن القرآن يحتل مكانته في البيت، ده أصل. تمام، يعني الأب والأم والإخوات قاعدين ولهم مجلس وبيقرأوا فيه، ده المفروض يكون أصل في كل بيت. حتى طيب سبحان الله البيت يبقى فيه بركة. لا شك إن البركة يعني ستعم البيت، والملائكة ستعم البيت، والشياطين ستقصر عن هذا البيت، يعني مش هنعدي تكمل المكاسب والأرباح. طيب الأمر الثاني بعد تعويد القراءة، القراءة لو دخلت روح الغلام أو الطفل أو الصغير أصلا هو هيزهد في هذا. ليه؟ لأن بقى عنده متع تانية، هي انه بيستطيع يستخرج المعلومه بنفسه من قلب الكتاب او القصه. هيستشعر اصلا بعد كده للقعد على الهاتف ده حاجه تافهه جدا، قيمة. وكمان هيستغربها، وكمان هيحس ان هو بقى عنده مسؤوليه تجاه نفسه. صح، انا هقرا ده عشان اعرف المعلومه اللي هنا. تمام، صحيح. طيب الحاجه التاليه ان انا هنظم له وقت، وقلنا ببعض الحاجات المفيده زي القراءه، زي الصحبه. يعني الصحبة. ايه يعني هيقعد مع مين؟ وطبعا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أصل معلش، أصل ابن عمه، بس ابن عمه ده مثلا سلوكه سيء، بنا مخطئ لو أنا خالطته بابن عمه. ولذلك الحديث هذا له رواية عند الإمام أحمد، فلينظر أحدكم من يخالط. يخالط نعم. خطورة المخالطة، لأن الطباع سراقة والقلوب ضعيفة. نعم. يعني الواحد ممكن يشوف حركة كده بس من ابن عمه تقع في قلبه، خلاص اتقمصها. لو هو مثلا بيشتم هيشتم زيه. ايوه صحيح. اللفظ مش كويس هيقول زيه، بالذات لو كان في نوع انبهار خفي بابن عمه الشخصية دي. كل اللي هيعمله هيبقى بيحكيه بالضبط. صحيح. تمام، طيب مش بس ابن عم وابن خال وجار وابن الجار والزميل في المدرسة انا بس بضرب مثل بالاقرب يعني. نعم. تمام، فلما نعرف ان في صاحب او مخالط عنده طباع سيئة اعزله عنه. وقلنا ان الموضوع محتاج تحدي، لان ده امر صعب فعلا، صعب بس محتاج. طيب الصحبة امر جبلي، يعني الطفل لو من غير صديق يبقى دايما حاسس ان ناقصه حاجة. تمام، طيب يبقى انا هحاول اوفر له ان انا احطه في مناخ بيه يعرف اصحاب جيدين. يعني ايه؟ يعني من ضمن الامور ان وانا الصحبه انا ابقى صاحبه، اتفقنا يبقى صاحبه، اخده معايا ونروح فين؟ المسجد. ما نروح المسجد. في المسجد هيلاقي ناس من سنه في المسجد، فهيتعرف على رفقه في المسجد. اولى بها طبعا، لا يلزم، بس اولى بها ان تكون الرفقه صالحه او في على طريق الصلاح. تمام، طيب يبقى اتاكد من الصحبه وان الصحبه دي هتشغل له جزء من وقته. تمام. انمي مهاراته بالرياضه انمي مهاراته بال يعني انواع الرياضه يعني بقى اي نوع رياضه، كره قدم، سباحه، تنس طاوله، اي مهاره رياضيه بدنيه جيده هتنمي عقله، هتشغله، هتتطور بدنه، هتحسسه بالمسؤولية وبنوع من أنواع الرجولة إذا كان ذكر، أو نوع من أنواع المسؤولية سواء ذكر أو أنثى. تمام؟ ولذلك العائد النفسي من الرياضة عائد عظيم، لأن الرياضة بتفرز الدوبامين في المخ، فبيطور الموضوع، إن الموضوع يتحول لإيه؟ يتحول لمتعة. تمام؟ فالعائد النفسي هذا بيرضيه. خلاص؟ يعني احنا كده طبعا الامر ايه طال جدا، لكن يعني احنا بنناقش قضيه. ف جميل، يبقى احنا ممكن اختصر الكلام اللي حضرتك قلته كده، يعني قلنا اللي هو هيخش تحدي. تمام. يعني الاب او الام هم داخلين تحدي، صح، اللي في حاجات كده، في خطوات لازم الانسان يمشي عليها عشان الله سبحانه وتعالى يوفقه في تربيه هذا الولد او البنت. خلاص، يعني يكون عنده نفس طويل، صح، وصبر وعزيمه. تمام. قلنا أول حاجة حضرتك ذكرت، قلنا أول حاجة الصحبة، صاحب ولد، أيوة، صاحب ابنك، أيوة، تمام كده. بعد كده رقم اثنين ضبط الوقت، ضبط تنظيم الوقت، تنظم له وقته، ويدخل فيه بقى القراءة، يدخل فيه الصحبة الصالحة، يدخل فيه الرياضة. الرياضة. طيب، تمام؟ جميل. يعني كل الأمور اللي من شأنها، وطبعا جزء من ضبط الوقت إن فيه مسؤوليته تجاه الأسرة والبيت. يعني هو من صغره حتى لو كان طفل يدوب بيتحرك، الكوبايات اللي بيشرب فيها عينها مكانها، الطبق عينه مكانها، إذن فيه له دور في البيت ومسؤولية من صغره، تكبر معاه مع سنه. برضه يا شيخنا في حاجة، في أمهات مثلا ممكن دلوقتي تشتكي الولد إيه عامل قلق، مش الولد بقى، هو كبر، يعني هو مثلا في ثانوية عامة، في كلية، الشراب في الناحية دي، والحزام في الناحية دي، والقميص في الناحية دي، فتقول له يا ابني أنت غلبتني، يا ابني تعبتني، ماشي على راسي وكل حاجة، بس انت اللي عودتيه، انت اللي خليتيه يعمل حط القميص هنا والشراب هنا، وانت اللي بتلم وراه. ماشي يا صح، ماشي وراه تلم كل حاجة. المفترض اللي هي كانت من الصغر، لا، الحزام يتحط في مكانه، الشراب في مكانه، ده في الدرج، لا ده هنا، لا انت يعني مثلا تتلاقي قاعد، معلش يا شيخنا، يعني قاعد زي ما انا قاعد كده على الكنبة ولا قاعد على السرير، ماما انا عايز اشرب، طب ما تقوم تشرب، ما تقوم، ما يتكسف على طولك ده، قوم اشرب. ماما انا عايز شاي، طب ما تقوم انت اعمل لنفسك الشاي وانت صغير، وقعد ما شاء الله اطول من امه مش عارف بقد ايه، ويا ماما هاتلي المشرب، ويا ماما هاتلي كوبايه الميه، ويا ماما ناوليني الريموت، ويا ماما اشحني لي التليفون، ما تسمعيش كلامه، هو كل حاجه بقى ماما ماما، هو هيعتمد على نفسه في ايه. فدي برضو معلش توجيه كده للامهات اللي هي سريعا كده، اللي هي ما ايه كل حاجه بتعملها له هو يتعود على كده. موضوع ضبط او اعلاء قيمه المسؤوليه في نفس الابن ده يحتاج وقت طويل، لكن على الأقل ينبغي أن من سن صغير يتخطط للطفل إزاي يقود حياته بنفسه. بنفسه طبعا. حكاية الأم اللي عمالة تذاكر ليل نهار للعيال، وأصل لو ما قعدت لهمش مش هيفلحوا، هذا خطر. ليه؟ عشان أنا ببني شخصية اعتمادية، لابد أن أنا إذا أردت شخصية قيادية أعلمه الاستقلالية، وعلمه ان اعتماديته تكون اساسا على نفسه، فاذا تعثر يلجأ لي. انا نعم المعين والظهر، صح، بعد الله سبحانه وتعالى. انما الاصل ان انا احل مشاكلي بنفسي، الاصل ان انا ابحث واضغط على عقلي ازاي اخرج من المشكله دي، ازاي انجح في الامتحان، ازاي اتقن الماده دي، ازاي احفظ النص ده، ازاي كذا الى اخره. وده لا شك ان هو اللي بيبني الشخصيه، موضوع المسؤوليه ده هو الاصل في الشخصيه. مفيش حد اسمه عنده شخصيه من غير ما يكون مسؤول. المسؤول عنده شخصيه بعد كده، حتى لو على ضلال، ايوه، عنده شخصيه وضل بس مسؤول، بس يعتمد بعد كده على نفسه. ايوه، لا شك، ما يبقاش قاعد وده يخدمني وده يعمل لي وده. طبعا. فانا من جمله الامور اللي هيستغلها في وقته وضبط الوقت او تنظيم الوقت، انه يقوم بمسؤوليته تجاه الاسره. بمعنى يعني هيبقى له جزء من ضبط البيت ونظافه البيت، او اصلاح امور في البيت، او مشاوير البيت، او كذا، يشتري حاجه مثلا، مشاوير البيت لازم يقوم بدور دوره تجاه الأسر. ليه؟ عشان ده كمان بينمي قدام الانتماء. شوفوا موضوع التربية عامل زي الشبكة، هو ما بيتبناش في الجسم استقلالي كل حاجة لوحدها، لا دي بتتبنى في ده، تخدم هنا وتخدم هنا وتخدم هنا وتخدم هنا. موضوع المسؤولية بيبني في اتجاه العلاقة مع الله، والعلاقة مع النفس، والعلاقة مع الأسرة والأهل، والعلاقة مع الغير. تمام؟ هي قيمة واحدة بتتشعب في عقلية الإنسان في عدة أمور، وبتبني شخصيته القيادية اللي بيها يقدر يفتح بيت ويدير بيت وإلى آخره وهكذا. فالقيمة الواحدة بنبنيها في النفس بتتشعب في أكثر النواحي البشرية، تمام، بل والإيمانية والدينية كمان. ممتاز. تمام؟ ممتاز. يعني هو المسؤول، أنا لو مسؤول عن نفسي وعارف أن نفسي دي، قوا أنفسكم وأهليكم نار، قوا أنفسكم الأول، فأنا مسؤول عن هذه النفس نجيها من النار. أسيبها تهلك وما صليش، أسيبها تهلك وأمسك الموبايل أتفرج على أمور يعني تصدني عن سبيل الله، أسيبها تهلك وأمسك الموبايل أتفرج على أمور تغضب الله تبارك وتعالى، أضيع وقتي باللعب على طول لحد ما أبقى فاشل في الدراسة وفاشل في كذا وفاشل في كذا. فأنا لو مسؤول، أنا لو مسؤول عن نفسي، ما أنا هدير نفسي في اتجاه الطريق السليم. جميل. يبقى الأسرة دلوقتي عليها عامل اللي هي تخلي الولد ده تنظم له وقته وحياته، بحيث اللي هو بعد كده حتى يقدر يتحمل المسؤولية. صح. أنا يؤسفني بالمرة يعني إن كتير من الأسر بغير قصد، بغير قصد فعلا، لأن مفيش حد هيقصد ده، بتحول أبنائها لضيوف في الأسرة. ضيوف؟ يعني إيه؟ يعني عايش مع أهله حالة مؤقتة، مش إن هو جزء من لبنة في بناء هذه الأسرة، لا ده أنا يعني موجود. والبعض كل ما يكبر يحس ان وجودها هيختفي، وبيستنى اليوم اللي يتجوز فيه عشان يبعد بقى، خلاص الضيف هيرتحل. الحقيقه ده خطا، وده اللي بيفكك الاسر على كبر كمان. يعني بعد ما يتجوز بقى خلاص الصلات بتتقطع، وده نوع من انواع الانتهازيه بصراحه. يعني انت كل علاقتك بيا ان انا اكلك واشربك واعطيك واعمل لك لحد ما يجي اليوم اللي تسيبني وتبعد، وانا لما اكون محتاجك على كبر الاقيك تقول لي معلش ظروفي مشغول تمام. فكل ما يكون للابن في البيت في الأسرة مسؤولية، هيكون ركن من أركان الأسرة، والمسؤولية دي هتكبر معاه، ولو حتى خرج هيكون بيته الجديد فرع عن شجرة الأسرة، مش شجرة جديدة مستقلة. هيبقى نفس الحكاية. أيوة تمام. جميل. طيب لسه في موضوع الوقاية، إزاي كمان أقي البدائل؟ يعني إيه البدائل؟ يعني الموبايل جذاب، ايه المهارة التانية اللي هي ممكن تكون جذابة فتغني عن؟ ممكن يكون بيعرف يرسم، فعلمه الرسم. مش الرسم دايما لازم يكون مشخصات عشان الامور المحرم، لا، الرسم ده مفتوح، بل وهو صار مهارة الان ورزق ناس كثر ما شاء الله، تصميم الاثاث والديكورات والحاجات، فده باب واسع جدا. يبدأ من الصغر بتنمية المهارة. كويس. تمام؟ فان انا اغذي مهاراته الجذابة. طيب لا، هو بيحب يركب حاجاته كده، دورات، وده من اشغال الوقت. نعم. تمام. يبقى انا فكري الاساسي ازاي اشغله بامور من الحق. نفسك الا بتشغلها بالحق شغلك بالباطل. تمام. طيب ده اختصارا جمله من الوقايات. كويس. طيب العلاج لمن؟ ايوه، لمن ابتلي بذلك؟ لان اغلب اصلا البيوت بتعاني من المشكله دي. هو حضرته هات لي ده وهات لي الشاحن واعزل لي عن الكون كله، عن الكوكب كله، مش عايز حاجة. يعني أنا أحد الإخوة حكالي في مكان جنبه هناك إن في أب حرم ابنه من التلفون، قال له الولد ده تقريبا في ثانوية عامة، لا عايز يذاكر، لا عايز يروح دروس، لا عايز مش عايز يعمل أي حاجة، لا عايز يصلي، هو بس التلفون وخلاص. فالأب اشتد على الابن فسحب منه التلفون، فأخوه دخل عليه فوجد الولد ده اللي هو سحب منه التليفون جايب سكينة وبيحاول يقطع شرايين ايده، لحقه في اخر لحظة. يستير. اللي هو مش قادر ابطل ده. يعني حتى تتلاقي بعض الاولاد اما الام مثلا تقول له لا انا هاخد التليفون، لا انت مش هتقعد على التليفون دلوقتي، لا، بتحس ان الولد بدأ يتعصب، يخرج عن شعوره، يرفع صوته على امه. يعني تحس ايه ده بيعمل كده ليه؟ بيتحول بمجرد هدا مش هتاخده. فدي مشكله، تحس اللي هو واحد مثلا كيف مخدرات، بعدته انت عن الكيف، حصلت له حاله من الجنون اعتماديه. فالمشكله دي تتحل ازاي؟ طيب بداية احنا اتكلمنا عن الوقاية، ومن ضمن الموضوع قلنا في سن كده ممنوع اصلا يا يختار معلش انه يا شيخنا، يتنفس. بس بعد اذنك الكلام اللي حضرتك قلته ما شاء الله اللي فات انا عن نفسي استفدت منه جدا وجميل جدا، بس هي حتى مش هنتكلم فيها كتير، بس حتة الدعاء بقى ما احنا يعني انا هو خلاها في الدعاء عموما ان ربنا يقي الابناء شر، يعني اللي هو دايما لكن احنا هنتكلم عن الدعاء في العلاج بقى. في العلاج. ماشي تمام. ماشي جميل. لكن هو عموما انت بتدعو لابنائك دائما ليل نهار ان ربنا يقيهم شر كل ذي شر. تعرف يا شيخنا وانت بتتكلم انا سرحت في حاجة تانية خالص، انت حضرتك وانت بتتكلم عن اللي بتقوله ده عشان ينفذ بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لابد اصلا يكون في اب صالح وام صالحة. صحيح. انت قاعد بتتكلم وانا انا رحت في حتة تانية. تخيل بقى لو اب ما لهوش دعوة بالقصة دي خالص، اب اللي هو قاعد في الشارع الثمن وعلى كبير، ما هو العيال دي الثمن هتضيع. كبير. ولو اب صالح وحابب بالاولاد دول يكونوا اولاد فعلا صالحين وينفعوا مجتمعهم وبلدهم، والام ما هيش هنا اصلا ولا لها دعوه بالقصه دي، العيال دي هتتدمر. فهو الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده كلام مهم جدا جدا، بس محتاج اللي انا افهمه محتاج اب صالح وام صالح. ده ممكن نتكلم بعد كده في حاجه بقى تانية لما تيجي تختار تختار ازاي، بس ده مش بناء هنتكلم فيها القدوة. دلوقتي بناء يعني ده القدوة ده امر فعلا. خلاص ماشي. لكن خلينا ننطلق من نقطة، الكلام عن ان احنا قلنا عايزين بقى العلاج. الاسرة اذا كان الاب ما يعني اوصانا بانه ممنوع ابن السنتين ينظر اصلا الى شاشة، ينظر من الولادة لسنتين ينظر الى تليفون. شاشة، نعم. من 2 ل6 سنين بالعافية تكون عرضا، انما انت عارف معنى الامر الاول ممنوع ينظر لشاشة حتى لو غلطة، ممنوع ينظر لشاشة أول اصلا سنتين اول سنتين مفيش شاشة خالص. خالص، صفر شاشة، يعني شاشة يعني موبايل يعني كمبيوتر يعني نعم. تلفزيون، صفر. نعم. من 2 ل6 سنين عرضا، من 6 سنين ل12 سنة ساعة في اليوم اقصى تقدير لاي شاشة، مش كل شاشة ساعة، لا ساعة واحدة لاي شاشة، من 6 ل 12 ساعة واحدة، ساعة واحدة في اليوم. من قبل 6 ممنوع، من 4 من 2 ل6 سنين عرضا، يعني عرضا حصلت كده عدى من خلاص سن ما لآخر. هنحسش، لا مش يقعد قصدا، ده هو عم عدي بص حاجة في ايد حد، انما عرضا. لا يقصد بذلك، نعم نعم يقصد بذلك من اول 6 سنين اذا اردنا، والاولى لا، لكن اذا اردنا قد ايه ساعة اقصى تقدير في اليوم. اليوم. وبعض اللي عندهم ذكاء وحصافه وحاطين البدائل جيده عاملين له ساعه في الاسبوع. تخيل ان احنا مين اكثر ناس بيشغلونا؟ الممثلين وال صح؟ انت تتخيل ان موضوع الناس دول منهم اللي قال بالنص ان ابنه ما بياخدش الموبايل الا ساعه في الاسبوع؟ من الممثلين؟ ساعه في الاسبوع. السؤال اللي ينبغي ان فعلا كل ولي امر يواجه بيه نفسه، هو ابنك وهو عنده 14 سنة محتاج الموبايل ابو شاشة في ايه؟ يعني من سن صغير لحد 14 سنة مثلا، تمام؟ محتاج الموبايل بشاشة في ايه؟ هيعمل به ايه؟ اصلا هنطمن عليه في الدروس ده زراير، بس موبايل بزراير مفيش فيه، مش محتاج شاشة ولا انترنت. طب بس عشان الاسماء وعشان ده اسهل خلاص هاتوا من غير نت، في موبايلات من غير واي فاي اصلا. تمام. انما انت محتاج الامور دي كلها، العالم يبقى بين ايدين ابنك اللي هو ابن 14 سنه، طبعا من صغر في يده من صغر، محتاج العالم يبقى في ايدين ابنك ليه؟ وده امر خطير جدا. طيب يبقى اول امر ان هبدا اتحكم في الوقت بالنسبه للابن اللي ابتلي بان هو دايما معاه الموبايل. ان الموبايل هيتوظف وقته معاه، يعني ايه؟ يعني لو كبر ساعه في اليوم باقصى تقدير. طب هو حاليا والساعه دي ممكن تكون، انا اسف اتفضل. لا يعني هو دلوقتي احنا بنتكلم في مشكله اللي هو بيقعد بالسبع 8 10 ساعات على التليفون. ما هو ده يمنع، هو عزك الله ربنا يعافينا، المدمن المخدرات بيتعالج ازاي؟ بيروح مصحه، المصحه بتبدا تقلل له الجرعه، صح كده؟ لحد ما ايه؟ ما يحصل الانتهاء التام اللي هو الاعتماديه البيولوجيه، بعدين الاعتماديه النفسيه بيبداوا يعالجوها. احنا بره الاعتماديه البيولوجيه، يعني انا بتكلم على نوع من انواع الاعتماديه النفسيه. يعني هو لو ترك الموضوع جسمه ما هيبقاش فيه صداع وما يبقاش فيه الأمور اللي بتحصل، إنما هي نوع من أنواع الحاجة النفسية الشديدة والملحة. يعني احنا هنبدأ من حيث انتهى اللي بيعالج من المخدرات، تمام؟ بيعالج الاعتمادية النفسية، بيعملها ازاي؟ هو ده مبنى الموضوع، ان احنا في حالة من حالات الاعتماد على الشيء ده بصورة إدمانية، بس الاعتماد ده مش بيولوجي، ده نفسي. نعم. طيب، فأول حاجة بنقلل الجرعة عشان النفس ما تلاقيش مداها مع الشيء ده. طيب، عشان يبقى الكلام عملي، لو دلوقتي الولد بيقعد مثلا من 6-7 ساعات يوميا، اما اجي اقلل الجرعة دي زي ما حضرتك بتقول، اول حاجة الموبايل مش مع الولد، اخد منه الموبايل. ثانيا، تمام. هنتفق انا والولد. تمام، وده مبني على النقاط الاخرى، هي ان انا اوجد لي بيئة صحية. تمام. ازاي هنظم له وقته؟ نفس الامر في العلاج، في الوقاية، هو في العلاج. نعم. وهدي له بدايل برضه. تمام. ماشي. فانا لما نظمت له وقته، وقت للقراءة، وقت المذاكرة، وقت الكذا، وقت الكذا، وقت الرياضة، وقت للصحبة، بقى في وقت قليل جدا للموبايل، اتفضل ساحة واختارها بنفسك. واختارها بنفسك دي بتديله نوع من انواع الاريحية، انه دوره موجود وانت كلامك معتبر. جميل. تمام. فانت مشارك في العلاج، مش ضيف على العلاج. تمام. طيب، ساعة ما تكفيش. ليه ما تكفيش؟ الساعة دي كتير عليك لما تعقل الموضوع، لما تبدأ تكتشف الكارثة اللي انت كنت فيها. انما الساعة دي نوع من انواع اللي هي ايه، المعالجة او الانسحاب، ان انا ببدأ واحدة واحدة احسسه ان ده مش مركز الكون. الاعتمادية بتحسس صاحبها ان الشيء ده مركز الكون، المخدر مركز الكون، الاباحيات ربنا يعفينا مركز الكون، الموبايل مركز الكون، وهكذا. تمام. لما انا ابدأ اوجد له بدايل، بحسسه ان الكون واسع، الدنيا فيها كتير، انت كنت حارم نفسك. تمام. صحيح. ولان احنا نوع من انواع الاعتمادية معناه ان هو نفسه بقى كئيب، ده امر طبيعي. اي اعتمادية فيها كآبة، فيها حزن، فيها انعزالية، فيها، وهو نفس اللي حضرتك ذكرته بالظبط. هو اديني شاحن وحطني في اوضة ولو شهر، مالكش دعوة. تمام. وانا هعيش. تمام. والحقيقة ان هو بيموت، هو ما بيعيش، هو بيموت حرفيا، موت بطيء. طيب، يبقى أول حاجة هاخد منه الموبايل، خطوات 1-2-3. خلاص، خدت أنا المحمولة. 2، اتفاق على طريقة استرداده للموبايل وشروط الاسترداد ووقت الاسترداد. يعني شيخنا، لو قلت مثلا، بقول لابني أنت دلوقتي هتصلي، أنت هتروح درسك، أنت هتذاكر، أنت هتلعب كورة، أنت مثلا هتروح سباحة، أنت ممكن تقعد مع أصحابك اللي هم كويسين شوية، خلاص انت خلصت الجزئية دي خالص والقصة دي خلاص خلصت، ممكن اتفضل المحمولة اهو، تقعد مثلا عليه ساعة. لو الامور امر عسير والولد يعني ايه في حالة هياج وكذا، ممكن خليهم ساعتين. بس على شرط ان هو هيبقى عارف ان مش دايمين، هينقصوا مع الوقت، بس في الاول كده بس. تمام. وهل محتاج اقول له الخطة؟ محتاج، ويكون شريك في العلاج، محتاج ويقتنع بالعلاج ويكون شريك. وده معناه ان قبل واثناء وبعد في تواصل فكري وتناصح باسلوب لائق. لازم يكون شريك، لانه هو من غير اراده مش هيتعالج. عارف صحيح. يعني ايه؟ يعني ان هو ممكن يروح على انه رايح الدرس ويجري ياخد الموبايل صاحبه ويقعد ساعه الدرس ولا ساعتين الدرس قاعد على الموبايل. صح. فما منعالجش. اذا لازم يكون شريك. مش هيكون شريك ابدا الا اذا عرف خطوره الموضوع. طيب، وامتى اساعده على التخلي؟ لما اوجد له البدايل. لازم بدايل. لازم بدايل. اول وتاني وتالت واخر، لازم بدايل. نفسك اللي انت تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. جميل. تمام. جميل. طيب، الحاجه التانية، ان انا اكون عندي نوع من انواع الرقابه الابويه، ودي موجوده في كتير من برامج الموبايل، ان هو ما ينفعش يخش اليوتيوب ولا البرامج اللي هي اللي بتجيب الا من خلال الاذن الابوي. طب ممكن اسال سؤال؟ الولد اما يدخل الاوضه ويقوم قافل على نفسه الاوضه، ده اللي عليه الدور. ده يحق ليه كده؟ ده اللي عليه الدور. انه يستحيل تترك شاشه في خفاء. ايوه، شاشه دي يعني اي شاشه، يعني معلش، تلفزيون في خفاء لا، كمبيوتر في خفاء لا، موبايل في خفاء لا. تمام. لا تفعل في السر ما تستحي منه في العلن. إذا أنت الساعة ولا الساعتين اللي ارتضينا أن أنت تقعدهم على الموبايل على الملأ لابد يكون على الملأ. أيوة. مستحي من إيه؟ صح، بتعمل إيه غلط عشان أنت عايز أصل أنت عشان تقول له أصل أنا عايز أركز، ده أنت ما بتقولش كده وأنت بتذاكر. تمام؟ فلا الموبايل مش محتاج تركيز ولا حاجة، ده على العكس، ده بيحتاج إهمال عشان يضعف في النفس. الكلام ده برضو البنت برضو تبقى قاعدة، البنت أخطر. أخطر أخطر ليه؟ مش بس إن إحنا بنشك في البنت معاذ الله، لا، إنما البنت تستهدف في أمور معينة عن النت أخطر بكتير من الولاد. ليه؟ وطبعا مش معناه إن الولاد ما بتستهدفش، كله بيستهدف. الإنترنت ده في وكالات كاملة ومؤسسات ممولة بأرقام لا تتخيلوها لاستهداف الأبناء. يعني إيه؟ يعني أولادنا أول ما بيدخلوا على النت بيبقوا لقمة سائغة، والله حرفيا دون أدنى مبالغة. أول ما بيحطوا على النت، طبعا أنا لن أذكر بقى عدد المصايب والجرائم وجرائم الشرف والأمور الانحرافات الدينية والعقدية، أمر يعني بصراحة أنا لو أستطيع أعيش ابني طول عمره من غير موبايل أفعل. احنا دلوقتي يبقى احنا بنقول هتقعد على المحمول، يبقى قدام الايه الاب قدام الام ما تقفلش على نفسك. صح، جميل. طيب الامر التالي هو البرامج المراقبة الابوية، ودي متعلقة بايه؟ ودي متعلقة اكتر بمواقع التواصل بالذات. ليه؟ لان مواقع التواصل دي قضية تانية ممكن تشترك في موضوع الموبايل. وبرضو أظن بعض اللي سألوا في الصفحة سألوا عنها، إن مواقع التواصل ممكن الابن من غير ما يكون فاهم يصور البيت ويكشف عورات. وده حصل، وده حصل كتير، ده حصل. ممكن بنت يحصل نوع من أنواع التتبع ليها وتستدرج لحد ما يحصل جريمة شرف، وده حصل كتير. نعم. تمام. ممكن مواقع مشبوهة تبدأ بحاجات بسيطة منها أحيانا جنسية وغيره، ثم يستدرج لأمور أكبر منه فإذا بيتورط في جرائم عصابات، وده حصل كتير. تمام؟ ممكن يلاقي اللي بيستدرجه، يعني بقدر الله اتواصل معي أحد الناس اليوم إن ابن من أبناء المسلمين استدرجوه ناس اللي من أمريكا واللي من غيرها لحد، وبيتكلموا عربي طبعا، لحد ما أقنعوه بأن دين الإسلام دين فاسد وأن النصرانية هي دين الحق وتنصر. تمام؟ ده عينة صغيرة جدا. لا، كم القضايا بقى في الأكبر من كده في الإلحاد نفسه، كم ضخم جدا، كان بسبب النت والاستدراج. تمام؟ فخلاصة الموضوع أن التعامل مع الإنترنت ممكن يكون مميز جدا، بالذات في البحث العلمي والأمور دي بيفتح آفاق رائعة، بس لما أكون مجهز الإنسان اللي ينفع يستفيد. إنما أترك إنسان من غير ضوابط، من غير مسؤولية، من غير قيم، وسيبه ونظني إن هو هيجي لي بالخير، هينهار. ليش؟ طيب يبقى من العلاج. أيوة، يعني ممكن عايزين يا شيخنا بقى تلخص لنا أول أمر في العلاج. أول أمر إن أنا أسحب الموبايل ونتفق على ضوابط معينة لاسترداده، كيفية الاسترداد من خلالي، مش بالعافية، مش بمزاجك، مش انت اللي هتروح تجيبه من نفسك، انا اللي هجيبه لك. بناء على ايه؟ بناء على اتفاقنا سوا على الوقت اللي انت هتاخده، وهل تستحق تاخده في الوقت ده ولا لا. بمعنى ان مسؤولياتك اهم من الرفاهية، الموبايل رفاهية، المسؤوليات اهم، يبقى تأدي الواجبات عشان تاخد الرفاه. تمام؟ واجباتك دي تجاه نفسك، تجاه ربك اولا، تجاه نفسك، تجاه اسرتك، تجاه مجتمعك، تجاه كل الجوانب الانسانيه، وتجاه عقلك وفكرك وشعورك، لازم تنمي ده، لازم تغذيه. طبعا من ضمن الامر مستقبلك والتعليم الى اخره. فقمت بكل هذه الواجبات، خد يا عم الرفاه. الواجب اهم من الرفاهيه. جميل. تمام؟ طيب الامر الثاني ان انا احط بدائل مناسبه كتير. تمام؟ الامر الثالث ان يكون في رقابه ابويه. الأمر الرابع إن يكون في العلن. تمام؟ لا يخلو طفل، لا سيما المراهقين، بس بأي طفل، لا يخلو طفل ثم المراهقين أخطر بشاشة أبدا أبدا، مهما كان التمام، مهما كان بيزعل، مهما كان بيتقمص. الطفل بالذات الصغير بالمرة بيعيط كتير، مفيش عيل بيموت عشان عيط، خلينا نتفق. الطفل ما بيموتش من العياط، مفيش حد اسمه بيموت من العياط. تمام؟ إنما ده نوع من أنواع استكشاف مدى صبر الأم، يعيط لحد ما يعرف أنت بتيجي عند إيه وتضعفي، بيعلي عليه شوية. طب لو استيأس مرة واثنين وثلاثة هيغير الطريقة. تمام؟ فاصبروا على هذا لأعلى درجة ممكنة من الصبر، وإن شاء الله النتيجة هتكون مثمرة. نعم، مع الدعاء دايما بالصلاح. الجانب الرباني الأبناء. إن إحنا في الحقيقة ما بنربيش ولادنا، وأنا أختم بهذا، ربنا اللي بيربي، ربنا اللي بيربي لنا ولادنا. نعم. لكن من أهم أسباب تربية الله سبحانه وتعالى لأبنائنا صلاحنا، وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا، ربنا يرسل رسول ونبي على قول الراجح عند أهل العلم لقرية قرية البخلاء اللي أبوا أن يضيفهما حتى يحفظ مال غلامين يتيمين بالمدينة. العلة وكان أبوهما صالح. بس القرية دي مش دمياط. لا مش دمياط. أيوة بعد البحث مش دمياط. لا أنا مش دمياط. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلاصة الموضوع إن صلاحنا، ومن أهمية الركائز الأساسية في صلاح الإنسان إنه موصول دايما بالدعاء مع الله عز وجل. جميل. ولذلك يقول القائل الناس اللي يعني سخرت من أو سخرت من كثرة في كل موطن نقول الدعاء، في أحداث غزة بنقول الدعاء، في كذا بنقول الدعاء، يعني يقول أهل بعض أهل العلم تهزأ من الدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاؤه. نعم. الدعاء سيجاب، لكن إذا وافق حكمة الله تبارك وتعالى في الوقت. نعم. الملائم بالكيف الملائم إن شاء الله. نعم. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله لو في أسئلة إن شاء الله أخرى كده إن شاء الله إيه نخليها في بثوث قادمة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله كل خير، وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الله يحفظ. أنا عن نفسي أنا من أكثر الناس اللي استفادت والله، كلنا نحتاج هذا والله. الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أبناءنا. آمين. وأن يربي لنا أبناءنا. آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الصالحين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. جزاكم الله كل خير. آمين.